رحمه الله تعالى محمد ومن محمد بن أجدان في رواية السيد المقبري وقد سبق في كاته ومصابه. قال مالك رحمه الله تعالى ومنهم محمد بن عجلان عن سعيد المقبري أي من الرواة الذين قد تقل فيهم عن طبقة أو عن شيوخ معينين ابن عجلان فقد تقل ما فيه عن سعيد المقبري والذي تكلم فيه هو يحيى بن سعيد القطان فقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في رواية ابن عجلان عن المقبري وفي رواية ابن عجلان عن نافع ويرى يحيى بن سعيد القطان أن ابن عجلان لا يميز بينما يروي سعيد المقبري عن أبي هريرة وبينما يروي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وإن كان سعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة وكلا الأمرين موجودان في الصحيحين هذا وهذا أحيانا البخاري يروي لسعيد عن أبي هريرة وكان يروي لسعيد عن سعيد عن أبي هريرة ولكن ابن عجلان قد لا يميز كتلميذ ابن أبي ذر والليث بن سعد وآخرين الحفاظ الذين حين يقول هذه الأساليب يميزون بين ما يروي سعيد عن أبي وبين ما يروي سعيد عن أبي هريرة ومن ثم لما كان ابن عجلان لا يميز فيخشى من ذلك غلط ومع هذا لا أقول بأنه ضعيف مطلقا لأنه حتى لو وجد وهم في هذا يبقى أنه ثقة عن ثقة ويبقى أنه متهم بأنه يروي عن آخرين لأنه ضعيف مطلقا في هذا نتهم فقط لا يميز بين ما يروي عن أبي لو كان اتهام بأنه قد يروي سعيد مثلا عن غير سعيد عن غير أبي لكن هنا الشبهة قائمة هذا ما يثبت ولا يقول لكن أحيانا لا يميز ما قال سعيد عن أبي وسعيد عن أبي مثل هذا إذا لم يتبين الغلط فإنه قد يقبل وكذلك ما روى سعيد عن نافع وقد تقدم الحديث عن هذا نعم ومنهم عاصم بن بهدلة بن بهدلة وهو عاصم الذي الوجود الكوفي قال كان حفظه سيئا وحديثه خاصة عن جد وابي وائل مضطرب كان يحدث بالحديث تارة عن جد وتارة عن أبي وائل قال حمد بن اسحاق حدثنا مسدد حدثنا مزيد الواسطي عن حمد بن سلمه قال كان يحدث عاصم يحدثنا بالحديث غدا تحدث عن جد وبالعشي عن ابي وائل قال العجبي عاصم اتفق في الحديث لكن يختلف عليه بحديث عن جد وابي وائل قال مؤلف ومنهم عاصم بن بهدله والمعروف عاصم ابن ابي النجود وثقه وحجه في القراءات وله روايات كثيرة عن زر وروايات عن أبي واحد وأحيانا نجمع بينهما وقد روى له البخاري بالمتابعات وخرج له أهل السنة واختلف الحفاظ فيه على ثلاثة أقوال فمنهم من قال لأنه ثقة مطلقة فصحح له الترمذي وجماعة ومنهم من ضعفه مطلقا ومنهم من فصل في حديثه فتكلم جماعة من الحفاظ في مروياته عن زر وعن أبي وائل مع أن معظم مروياته عن هذين الرجلين وقد صحح الأئمة لعاصم عن زر وعن أبي وائل أحاديث كثيرة كذلك بالنظر بدراسة حديث عاصم هو يدفن حديث زر وحديث أبي وائل وزر وأبو وائل ثقتان ثبتان لا يختلف فيهما ومن ثم

شامل حسان. شامل حسان صحيح. أيوب. أيوب ابن عون. ابن عون. زيادة الأعلم. زيادة الأعلم. وثابت بن علي. ثابت بن علي. زين ناخذ ها؟ إن شاء الله. وخمسة. ومنهم سليمان التيمي. سليمان التيمي.